السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد سلمك الله، كيف حالكم؟ خير ولله الحمد. الله يسلمك ويبارك فيك. عندي سؤالين سلمك الله. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للمنفرد، إذا دخل المسجد ووجد الصف مكتمل ماذا يفعل؟ يصلي منفردا أم ماذا يفعل؟ إذا دخل الإنسان ووجد الصف كاملا، نعم، فإنه يصلي خلف الصف وحده. أي نعم، تبع للإمام. أيوة الحمد لله، جزاكم الله خير. وكيف نحمل الحديث؟ أي حديث؟ لا صلاة لمنفرد. على ما إذا كان لغير عذر، إذا لم يكن هناك فرجة، إذا كان له مكان في الصفوف المتقدمة. أي نعم، أي نعم، جزاكم الله خير.